كم عدد الرضعات الذي يحرمنا؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها كانت 10 رضعات تحرمنا، ثم نزل بعد ذلك 5 رضعات يحرمنا. فإذا رضع الصبي 5 رضعات وضابط الرضعة أن يمسك الثدي ثم يتركه من نفسه، وهكذا إذا رضع سواء كانت في مجلس واحد أم كانت في مجلسين أو 3 أو 5 مجالس، إذا رضع 5 رضعات فهي التي تحرم هذه الرضعات. نعم، ومن أهل العلم من يقول إنها تحرم أنه تحرم رضعة واحدة، ويستدلون بحديث كيف وقد قيل، وهو حديث عقبة بن الحارث الذي في صحيح البخاري أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال له المرة الثانية والمرة الثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فارقها كيف وقد قيل. فقالوا: هذا الحديث ليس فيه أنه رضع 5 رضعات، لكن هو يكون محمولا على 5 رضعات، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.